في شهر أوله رحمة تبنى يا صاحبي. إذا ما شئت في الدارين تسعى فأكثر من الصلاة على سيدنا محمد. وإن شئت القبول في الدعوات فابدأ دعاءك بالصلاة على سيدنا. فلا إيمان يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه. وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألك قل له ما أحب النبي صلي على النبي رسول الله آمنا رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا إذا ذكر الحبيب المصطفى الطبيب ماذا تقول؟ إذا دخلت مقام سيدنا النبي ماذا تقول؟ سوا الله الله الله اللهم صل عليه. إذا شممت العطر ماذا تقول؟ علم اليقين أعلم إعلامه

يا ربي إكرام اللي طاه أكرمنا أن نرى قباها أكرمنا أن نرى المشفع محمدا خير من دعا سوا سوا يا داول شتينا ليك شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة سوا سوا اللي بحب طيبة يقول يا طيبة الله صلوا صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه سوا سوا سلم لي عليه يا زائر امشي برجوع لا تخلي صوتك مسموع نادي وعلى خدك لدموع لا تنسى سلم لي علي Cause it. دخلنا عالم مكي شهدنا نور الكعبي دخلنا عالم مكي شهدنا نور الكعبي ربي تتقبل دعوي شهدنا دخلنا على الروضة شهدنا نور القبة دخلنا على الروضة شهدنا نور القبة ربي تكرمنا قربة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة وفيك القبة الخضراء يا طيبة راها ولو نظرا يا طيبة وفيك القبة الخضراء يا طيبة مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة طال شوقي والله طال يا طيبة حالي والله ما محال يا طيبة طال شوقي والله طال يا طيبة حالي والله ما محال يا مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة بنا يا والله اشتاق شمع طورة يا طيبة اشتاق شمع طورة يا طيبة باني بروض الطابية بمدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة Yeah. علي سامع امن وسلام وسلام مجاور ما صام ما صام من لم يرع حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب ما صام ما صام من أكل اللحوم بغيبة والله ما صام ما صام من أبدى شهادة كاذب ما صام ما صام ما صام من لم يرع حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وارحم به جمعنا يا واسع الكرم صلوا صلوا عليه. أهل الأراضي بتحبك، أهل السماء بتحبك، سماء وأراضي بتحبك، أهل بيروت أرض وسماء، وين أهل بيروت صغار وكبار. هلا هذا صوت محب لازم أعلى الكل صغير وكبير، هاي فرصة تعبر فيها عن حبك. والحاضرين صغار وكبار، أرض وسماء، سماء وأرض. يا عزوي دور اسمالي، يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي، يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي، يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي. يا يا يا يا يا رسول الله، يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي، الروح والمالي. والله بنحبك، أهل الأراضي بتحبك، أهل السماء بتحبك، سماء وأراضي. والمادحين بنحبك، أهل بيروت بنحبك، والحاضرين صغار وكبار. يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود، يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود، يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود، يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود، يا أبو الكرم والجود بزيارتك موعود. بزيارتك موعود، يا ابو الكرم والجود بشفاعتك موعود، يا ابو الكرم والجود برؤياك موعود، يا ابو الكرم والجود برؤياك موعود، يا ابو الكرم والجود بزيارة موعود، يا ابو الكرم والجود، يا ابو الكرم والجود، يا ابو الكرم والجود بشفاعتك موعود، يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود. وانت يا ابو الطيب يا زينة الوجود، اهل الارض وين الصوت، اهل السماء سماء وارض، واهل بيروت اعلى كمان كمان وكمان، سما وأراضي أرض وسماء. واني لمدح محمد عمر يا ابن الخطاب، واني لمدح محمد يقين يا رب العالمين اهدي قلبي لليقين صلي صلي على طه الأمين كرروها يا خلال نوروا فيها المكان إنا أفضل الجنان لا تخجل هي شفاء الصدور هي نور على نور هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكر مولاك الغفور يقول رب العزة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. خلي هالشجرات وهذا البحر وهذا المكان يشهد لك أنك قلت الله الله. قديش جميلة هذا المكان يشهد لك لكل واحد ياخذ كوبي عنك هذه الشجرة وهذا المكان وهذه الأمواج تشهد لك ذكرك لله عز وجل. فلا تخجل غيرنا يظاهر بالمعصية ويجاهر بالمعصية ونحن نجاهر بحبنا لله فما عدا يخجل قولوا الله سوا هي شفاء الصدور هي نور على نور الله هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكروا مولاك الغفور الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله على الهادي صلى الله عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم أحبابنا الكرام سنؤذن أذان العشاء بحسب جامع بني أمية الكبير بدمشق أذان جماعي إن شاء الله كما يؤذن في المسجد الأموي ونستمع إلى وصلة إنشادية بعد الأذان قصيرة ثم نختم إن شاء الله عز وجل الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. والحمد لله رب العالمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الفضيلة والوسيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اصلنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ وعدها يا كريم واجعلنا على حوضه من الواردين وعلى سنته من العاملين المداومين واجمعنا به بيوم الدين والحمد لله رب العالمين. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بيروتية مولد رسول الله خير البرية والليل عندكم عين يا البيروتية مولد رسول الله خير البرية. يا سائر المدينة سلم عليهم تسوى العمر كله شمد ايدي حمزي يا ابو عمارة ما عليهم ابا الزهرة شتمة يا الاحمدي يا والليل عندكم عين يا الاحمدي يا مولد رسول مدحتها ثم كلاما يا المحب أن أعطيك أكبر علامة. اسمع اسمع مدحتها ثم كلاما يا المحب أن أعطيك أكبر علامة. تلقى النبي واقف يوم القيامة على الكوثر ينادي يا المحب ليا والليل والليل عندك معين يا الأحباب يا مولد رسول الله خير البالي يا والليل والليل عندك معين يا الأحباب يا مولد رسول الله خير البالي يا موجود إلينا عود يا موجود واجب الوجود الله الله يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم النوال الله الله أجرى المنى